نسميها السلكة من أول الفاتحة والبقرة وهلم جرى. أنا أريد فقط كل واحد ينتبه لأخطائه، ها الذي نبهناه لأخطاء ينتبه لها يعني ما يكررها. قال العين تخرج العين كذا، الدال، التاء، الضاد، المد، الغنة، الذي ننبه له على أخطاء ينتبه ويعني يعمل خيرا إذا كان ينتبه لأخطائه وأخطاء غيره حتى يصوب الجميع، يصوب الجميع. فانتبهوا لهذا. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ من الفاتحة، وممكن آتي بنظم للأخطاء الواقعة في صوت الفاتحة، نقرأه هكذا قراءة وننبه الأخطاء الواردة فيها إن شاء الله تعالى، نعلق عليه ونبدأ في صوت القراءة حتى نمشي شوية، وبعدين نجيب واحدة رسالة قواعد التجويد نقرأها إن شاء الله تعالى، لأنه كنا قرأناها مع الجماعة القديمة السابقة، نعيد نقرأها معكم إن شاء الله. وبارك الله فيك. سبحانك اللهم تفضل. ولتأتي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في التعليق وشرح هذه المنظومة، نظم الجامع في المقرأ لمقرأ الإمام نافع الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، عند قوله سوى كقرآن ونحو ما، أو بعد همز الوصل حيث جاء كذا يواخد وإسرائيل والخلف في آلان عاد اللولا. ذكرت لكم أن البدل عرفناه أن يأتي حرف البدل بعد حرف المد بعد الهمزة، يعني همزة وبعدها ألف، أو همزة بعدها واو، أو همزة بعدها ياء. وتعريف البدل سبق معنا، يعني ليس محله هو التقاء همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، فتبدل الثانية حرف مد من جنس الحركة الأولى، يعني آدم أصلها آدم، وإيمان أصلها إيمان، وأوتو أصلها أؤتو، فأبدلنا في آدم أأدم الهمزة الثانية حرف مد يناسب الحركة الأولى اللي هي فتحة، صارت آدم، وهكذا أؤتو صارت أوتو، وإيمان صارت إئ، وإيمان صارت إيمان، هذا أصل البدل، وكلهم يمدونه قصرا في حركتين، آدم أوتو إيمان إلا ورش، فورش اختص بهذا يمده قصرا وتوسطا وطولا، لكن يستثنى له هذه التي ذكرناها، يستثنى له ماذا؟ ثلاثة أصول وكلمتين. فالأصل الأول إذا كان قبل الهمزة حرف ساكن صحيح، والأصل الثاني إذا جاءت حرف المد بعد همزة الوصل، والأصل الثالث إذا كان وقفنا على همز منصوب منون ماء وبناء ولداء ودعاء وسماء وهكذا. والكلمتين يواخذ وإسرائيل. وأما آلان وعاد الأولى فهذه فيها الخلف، وهذه ماذا فيها الخلف، ولهذا قال والخلف في آلان عاد الأولى، الخلف في آلان عاد الأولى. فهذه اختلف فيها أهل الأداء عن ورش، اختلفوا في كلمتين وهما آلان في الموضعين، يونس موجودة في موضعين، واختلفوا أيضا في عاد الأولى في سورة النجم. فبعضهم أجرى في كل منهما الأوجه الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أوجب فيها القصر، يعني آلان، منهم من قرأها بقصر توسط آلان، لأن يعني أصل آلان إيش هي أصلها؟ فيها ثلاثة همزات آلآن، آلآن هكذا أصل آلان عنده، آلآن أصل آلآن. فورش ينقل حركة الهمز إلى كل حرف ساكن قبله بشروط ستأتي. آلآن نقلنا حركة الفتح إلى اللام صارت آلآن، صارت آلآن، وإذا التقى الهمزتين آلآن، فإنها ورش يبدل، ورش يبدل، يبدل الهمزة الأولى أو يسهلها، وإذا أبدلها قد يبدلها قصرا أو طولا كما سيأتي. فصارت آلآن، آلآن فيها التسهيل وفيها المد، وهذا المد منهم من قال فيه قصر توسط طول، ومنهم من قال بل فيه القصر فقط، في القصر فقط. والألف التي وقع فيها الخلاف في آلانا هي الألف الأخيرة التي بعد اللام، هذه أيضا فيها الخلاف. وأما الأولى فهي فليست من هذا الباب، لأن مدها لأجل السكون اللازم، هذا يعني نعم هذا المقصود. آلانا آلانا لانا هذه هي التي فيها الخلاف، قصر توسط طول أو القصر فقط، لأنه يعني أولا كانت آلانا الآن، هنا البدل ليس في البداية، ليست الهمزة الأولى، الهمزة الثانية الأخيرة الآن، هنا الأصل البدل، فلما نقلنا صارت آلان أو آلان لان، هل فيها البدل أو ليس فيها اختلفوا، فمنهم من قال فيها قصر توسط طول، ومنهم من قال فيها القصر فقط. نعم، لكون هذا السكون مقدرا يجوز في هذه الألف الأولى لورش وقالون وجهان، الأول المد اعتدادا بالأصل، والثاني القصر اعتدادا بحركة اللام العارضة، يعني آلانا آلانا يصح أن تمدها طولا أو قصرا، آلانا الهمزة الأولى. ووجه من أجرى الأوجه الثلاثة في آل آنا عدم الاعتداد بحركة النقل العارضة، ووجه من أوجب فيها القصر الاعتداد بحركة بهذه الحركة، ووجه من أجرى الأوجه الثلاثة في عدل. طيب هذه أخرى، يعني في الآن اللي صارت آلانا، إذا قلنا أن الحركة الأصلية في اللام هي السكون، هي السكون، فإننا نمد طولا، وإذا قلنا الحركة التي صارت في اللام هي الحركة الفتحة فنمد ماذا؟ قصرا، نمد ماذا؟ قصرا. فصار في كلمة آلانة التي أصلها آلآنة صار فيها هذا الاختلاف، فالهمزة الأولى تثبت الهمزة الثانية يجوز لك أن تسهل، تقول تقرأ آلانة آلانة، ويجوز لك أن تقصر آلانة، ويجوز لك أن تمد طولا آلانا. وهذه لانا اللي كان أصلها الآن، هذه هناك من قال تمدها قصرا فقط، والأشهر إذا اكتملت قصر وتوسط وطول، قصر وتوسط وطول. أما عادة الأولى، في عادة الأولى هناك عادة الأولى أصلها عادني الأولى، أصلها إيش؟ عادني الأولى، فنقلنا حركة الهمزة اللي الضمة إلى اللام، صارت عاد، صارت عادني الأولى، عادني الأولى، فأدغم ورش التنوين في اللام صارت عاد الأولى، عاد الأولى. نعم، وهذا الإدغام الوحيد يعني في اللام، في لام التعريف هنا اللي عنده ورش. أما عند القانون فستأتي أوجه قراءة هذه الكلمة. نعم، فمن أجرى الأوجه الثلاثة في عاد الأولى لم يعتبر الحركة الجديدة، فقال عاد الأولى، عاد الأولى، وأيضا بالطول. ومن قال القصر فقط قال لأن الحركة صارت ضمة، صارت ضمة. نعم، فاعتدادا بحركة اللام المنقولة من الهمزة الأولى إليها لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيها، فكأنه لا همزة في الكلمة لا ظاهرا ولا مقدرا. نعم، قال وأتيت في النظم بلفظ آلان ممدودا في الاستفهام احترازا من الموضع الآخر، آلان جئت بالحق، فهذه ليس فيها الخلاف الذي هو موجود هنا، فلا خلاف عن ورش في إجراء الأوجه الثلاثة فيه وفي أمثاله، فيه وفي أمثاله. طيب، هنا أنبه إلى بعض الأمور حتى تتوضح. تنبيه الأول، أصل كلمة الآن هو آن بهمزة مفتوحة ممدودة بعدها نون الذي يدل على الوقت، فهي اسم مبني على الزمان الحاضر، ودخلت عليها ألف لام التعريف، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام. وذكر ابن الجزري في النشر أن هذا مما اتفقوا على قراءته بالاستفهام، فاجتمع فيه همزتان مفتوحتان متصلتان، الأولى همزة استفهام والثانية همزة التعريف، الآن. واتفق أهل القراء على قراءة إثبات الهمزة الأولى، وأما الثانية فبالتسهيل أو بالمد. فأجمعوا على تغيير الهمزة الثانية، لكن اختلفوا في كيفية هذا التغيير، فمنهم من غيرها بإبدالها ألفا مدا طولا، ومنهم من سهلها التسهيل بين الهمزة والألف، الآن الآن أو آلان، وهما وجهان جائزان للقراء العشرة كما ذكرت. فتقرأ آلان وقد عصت، وتقرأ أيضا آلان وقد عصت، أو آلان وقد عصت، وبين الهمزة الأولى اللي هي همزة الاستفهام وهمزة التعريف لا تدخل ألفا. طيب، هذا أصل الكلمة، نكتفي بهذا لأنه سيأتي الآن أوجه لورش وقالون وهي كثيرة، يعني ورش له خمس حالات يتفرع عنها 69 وجه، هذه نتركها البس قادم يعني، لأنه راح يفوتنا، يفوت علينا كل الوقت.